يقول انتقل إلى منزل جديد وصلى الفجر فيه إلى غير القبلة، ثم تبين له بعد ذلك بعد العشاء فأعدت صلاة الفجر. طيب جزاك الله خير. طيب، لأن الذي في البلد ينبغي له أن يسأل عن القبلة، فإذا صلى من غير القبلة فليعيد الصلاة. أما الذي في الصحراء إذا صلى على غير القبلة لا تلزمه الإعادة. هذا يقول كانت المياه منقطعة عندهم، وبعدين فأصابته جنابة وكان الماء قليل فتوضأ وصلى 5 أيام، ثم اغتسل. ثم الذي عليه الجنابة لا بد أن يغتسل أو يتيمم، لأن الوضوء ما يصلح لهذا، لأن الطهارة أصلية وطهارة بدلية وطهارة كبرى وطهارة صغرى. فالطهارة الأصلية الماء، والطهارة البدلية التراب. وهل ترفع الحدث أو تبيح الصلاة؟ أقوال للعلماء. يكفيك الطهور ولو لم تجد الماء، يكفيك التراب يعني ولو لم تجد الماء 10 سنين. فإذا رأيت الماء فاتق الله وامسسه بشرتك. فهنا الذي لا يجد الماء وهو عليه جنابة الوضوء لا ينفعه، وإنما يتيمم، يأخذ يديه ويضرب بهم الأرض ويمسح وجهه ويديه، وإن أراد أن يضرب بالأولى وجهه وبالثانية يديه إلى المرفقين يجوز. نعم، على خلاف للعلماء. والجنب لا بد من الاغتسال، ولا يمنع من الاغتسال إلا فقد الماء أو المرض، الذي إذا اغتسل زاد أو خاف على نفسه. كعبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو بن العاص لما كان في محل يعني بارد يعني تيمم وصلى بقومه، قال خفت. الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم ومحل بارد، فخفت النهلة. نعم، المهم أن الذي عليه الجنابة لا بد له من الاغتسال أو يتيمم، أما الوضوء لا يكفي. ذكرت أن الأيمان والله لا أفعلن، والله لا أفعلن، هذان يكفران المستقبل. والله ما فعلت، والله لقد فعلت، هذا لا يكفران، لأنك إن كنت مخطئ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وإن كنت متعمد هذا يمين غاموس. إذن والله ما فعلت، والله لقد فعلت، هذا لا يكفر، لأنك إن كنت متعمدا غاموس، وإن كنت مخطئ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. نعم، على قول، أما في أقوال أخرى. نعم، هو يقول كيف استيقظت لصلاة الفجر فتوضأ وصليت ولم أعد للنوم، ثم توضأت للظهر وصليت الظهر والعصر والمغرب، ثم أتيت لأتوضأ لصلاة العشاء فرأيت في ملابسي ما يدل على أني احتلمت فاغتسلت وصليت العشاء. لا، تغتسل وتصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لأنك صليت هذه الصلوات بالوضوء وأنت عليك الجنابة، وهذا لا يصح. وأنت من بعد الفجر لم تنم، إذن تغتسل من آخر صلاة بعد النوم. واضح؟ إذن تصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، صلواتك السابقة تعيدها. نعم، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. قيل ما علمت لكم من إله غيري، والثانية أنا ربكم الأعلى، وقيل غير ذلك. كيف نرد على شخص صوفي نصحته بترك البدع وقال لي نحن لنا علماء ومشايخ يفهمون الأحاديث؟ هذه على كل حال لا ينبغي أن يلقى الكلام على عواهنه، ينبغي الذي يريد أن يعمل شيء يكون عنده أدلة، والذي يريد أن ينفي يكون عنده أدلة، وإذا اختلفنا في شيء نرجعه للكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والذين يقولون بالصوفية وبعلم الباطل يقولون إن الشيخ الأول هو الخضر والتلميذ الأول هو موسى، وموسى سأل قومه من أعلم الناس؟ قال أنا. قال له ربه في مجمع البحرين رجل أعلم منك؟ قال من لي به؟ قال خذ مكتب. فلما جاءه قال موسى، قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال أريد أن أتعلم منك. قال أنا على علم علمنيه الله وأنت على علم علمك الله، لن تستطيع أن تصبر معي. فقال له سأصبر. فلما ركب في السفينة من غير نول أخذ الخضر اللوح من ألواح السفينة ونزعها. قال له التلميذ أخرقتها لتغرق أهلها؟ وهم يقولون لا يجوز للتلميذ أن ينكر على الشيخ ولو بقلبه. هذا موجود في الرماح ونعت البدايات، والكتب موجودة في جانب الممنوعات في المكتبة هنا، يمكن تطلع وتقول لهم أعطوني الرماح ونعت البدايات تقرأ فيهم هذه الكتب، أو كتب من عربي أو من سبعين موجودة في قسم الخاص بالطلاب العلم الذين يكتبون أو يردون. فهو قال له ألم أقل لك، ألم أقل إنك لن تستطيع؟ قال له بعدين وجد طفل وقتله، قال له منكر، تقتل نفس من غير نفس. قال له ألم أقل لك. بعدين جاءوا لناس ومن يعاملوهم فوجد الجدار فأقامه، قال له هذا فراق بيني وبينك، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك، أي أمامهم ملك يأخذ كل سفينة سالمة غصبا، فأردت أن أعيبها لكي لا يأخذها، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا خفنا أن يرهقهما طيانا وكفرا، فأراد ربك أن يبدي لهما ربهما خيرا. وأما بعدين قال في النهاية وما فعلته فالخضر نبي وإن أباها من أباها، لأن هذا النصوص تدل على أنه نبي وأنه يوحى إليه وأنه فعل ذلك بأمر الله، فلذلك هذه الأمور يرجع فيها للنصوص. نعم. أما الذي يقول إن المولد إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بالمولد والصحابة نفعله، إذا كان لم يحتفل به لا نفعل إلا ما فعل. الدين بالاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم، الذي يفعله الرسول والصحابة نفعله، الذي لا يفعله لا نفعله، الذي يستجد ونحتاج إليه مثل الكهرباء ومثل السماعات ومثل الأمور الأنوار التي جاءت والمراكب التي الله أعطانا، هذه أمور مطلقة نعملها ونشكر الله عليها. والدين واضح، والإنسان إذا كان قصده الاتباع حتى لو أخطأ الله يسامحه، لكن واحد تقول له قال الله قال رسول الله يقول لك أنت أعلم من فلان، أنت أعلم من مالك، أنت أعلم من أبي حنيفة، أنت أعلم من الشافعي، أنت الشافعي ومالك وأبو حنيفة وكل الناس العلماء قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذا نحن عندنا فيصل الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي إيش؟ كتاب الله والسنة. وقال الله لنبيه لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فأي قضية نعرضها على النصوص، فإن كان قولك حق وقولي حق الأمر سهل، إن كان قولك ما له دليل وقولي ما له دليل الأمر سهل، إن كان الحق معك نكون معك، إن كان الحق معي تكون معي، ولا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور لا خامس لها، عندك دليل وعندي دليل الأمر سهل، ما عندك دليل ما عندي دليل الأمر سهل، عندك دليل ما عندي دليل نكون معك، عندي دليل ما عندك دليل تكون معي. هل الرجلان المتشاحان لا يقبل منهما أي عمل من صلاة وصيام؟ هذا حديث الوعيد، يعني لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة، والذي يبدأ بالسلام أفضل. يقول عندما انتهى من عمرة بدأ بعمرة أخرى، الذي في مكة يشتغل بالطواف، الذي داخل مكة يشتغل بالطواف، أيوة. لا لا يعرف أن الإنسان في مكة يكون كل وقت يمشي ويأتي بعمرة، هذا ما هو واضح من أعمال السلف. يأتي الإنسان من خارج مكة بعمرة وبعدين يشتغل بالطواف. نعم، إذا أردت أن تعمل عمرة لشخص متوفى قل لبيك عن فلان، وتأتي بالعمرة وتقول هذه لفلان. كيف نوفق بين قوله من أهل القرى وجاء بكم من البدو، لمن ليعقوب عليه السلام؟ بدا يبدو إذا خرج ظهر من هذا المكان. نعم، وهو كان من أهل القرى، ولكن قد يكون من أهل القرى وبعدين انتقل لمكان آخر بدا منه ظهر، والله أعلم، والسؤال في محله. نعم، الذين سبوا الصحابة هذا كنا هم عندهم الذين النبي صلى الله عليه وسلم، إيش هل هذا هل هم كفار؟ قال العلماء لا، سب الصحابة كبيرة، وروي عن مالك أن الذي يسب أبا بكر وعائشة يتهمهم أنه يخاف عليه من الكفر، لأن عائشة قال أولئك مبرؤون، وأبو بكر قال وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله وما لأحد إلا، وقال ما لأحد منكم عندنا إلا كافأناه ما خلا أبا بكر، وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وقال ثاني اثنين إذ هما في الغار يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. فأبو بكر سب خطير، والصحابة كلهم عدول ولا يسبون. وقالت عائشة أما ترى كرامة الله لصحابة نبيه لما ماتوا قيض الله لهم من يسبهم. يقول بين لنا اختلاف الضمائر، فأراد ربك، هذا من باب التأدب، فأردنا أن يبدلهما، فأردت أن أعيبها، وبعدين قال فأراد ربك. نعم، هذا من باب التأدب كما قال وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الشر شر أريد بناهر المجهول، أم أراد بهم ربهم رشدا، هذا من باب التأدب ومن باب جمال الأسلوب وبلاغته.